لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعدما أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. فأنت تحب إخوانك في الله، وتعلم أن هذه المحبة مما تقربك إلى الله عز وجل. الباعث لك في محبة إخوانك أنهم يطيعون الله عز وجل، الباعث لك في محبة إخوانك أنهم مسلمون أسلموا لله عز وجل، الباعث لك لمحبة إخوانك أنهم أصحاب سنة يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليست محبتك للمسلمين لأجل أطماع دنيوية، ليست محبتك لأجل نعرات جاهلية، ليست محبتك لأجل ولاء طائفي أو قبيلي أو حزبي، إنما محبتك لله عز وجل خالصة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. شاهدنا من الحديث: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، هذا أو هذان يظلهما الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والله عز وجل ينادي يوم القيامة والناس يتصببون عرقا، منهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. الناس في كرب عظيم، والشمس على رؤوسهم بمقدار ميل، والكل يتصبب عرقا، فلا طعام ولا شراب ولا جلوس. ينادي الله عز وجل: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فلا يقوم إلا الأحبة في الله، ولا يقوم إلا المتحابون في الله. إذا أردت أن تقوم لا تستطيع، لأنك أحببت من أجل نعرات جاهلية، ولأنك أحببت من أجل دعوات حزبية، ولأنك أحببت من أجل حطام دنيا. قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لم تكن محبتك لله عز وجل ترافق وتؤاخي من أجل دنيا، ترافق وتؤاخي من أجل ولاء حزبي، تنصر حزبا ولست تنصر الله ورسوله. قال الله عز وجل: وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فالمحبة في الله أيها الإخوة الكرام، والتآلف والاجتماع على الحق والهدى، الحق وهو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونبذ دعوات الجاهلية من تعددية مقيتة ومن حزبيات وطوائف ونعرات جاهلية. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالتنازع سبب في الشقاق وسبب في الوهن والضعف، بينما الاجتماع على الحق والهدى كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدامروا، وكونوا عباد الله إخوانا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، إنه اجتماع على الحق والهدى. إنها حقوق إخوانك المسلمين أن تحفظ دماءهم، وأن تحفظ أعراضهم، وأن تحفظ أموالهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين الأوس والخزرج، آخى بين المؤمنين، فاجتمعت كلمتهم على الحق، لم تجتمع على دعوات جاهلية وأن لها تجتمع، لم تجتمع على دعوات طائفية وأن لها أن تجتمع، ولم تجتمع على تعدديات وحزبيات وأن لها أن تجتمع، بل اجتمعت على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال ربنا: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وربنا يقول في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالمؤمن الصادق لا يجد حرجا في قلبه أن يتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المؤمن الصادق هو الذي يتبع هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال فيه ربه: وإن تطيعوه تهتدوا. المؤمن الصادق يعلم أن المحبة التي يثيب الله عليها ويفوز بها المؤمن ويسعد بها المؤمن هي المحبة الخالصة لله عز وجل، لا يقرب إلا من قربه الله، ولا يباعد إلا من باعده الله عز وجل. فالمؤمنون الخلص هم الذين يتحاكمون إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يجتمعون على التواصي بالحق والتواصي بالصبر، كما قال الله عز وجل: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إنه التناصح بين المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة ثلاثا. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأين التناصح بين المؤمنين اليوم؟ أين الصدق في هذه المحبة بأن تكون خالصة لوجه الله عز وجل؟ إنه اجتماع على الحزبيات، اجتماع على نعرات جاهلية، إنه اجتماع ملفق، ليس المراد منه نصرة دين الله عز وجل. ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هل جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة على مثل هذه الدعوات الباطلة أم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعول على الكثرة وأن يكثر أصحابه وأتباعه؟ هل اعتنى بالتجميع؟ إنه لم يعتني أيها المسلمون بهذا الذي يعتني عليه أصحاب الدعوات اليوم. جمع جمع، كثر كثر. إنه كان يعلم صحابته عقيدة التوحيد، يزرعها في قلوب أصحابه، يربي أصحابه على التوحيد الخالص. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. بقي في مكة 10 سنين يدعو إلى توحيد الله عز وجل، لم تشرع صلاة ولا صيام ولا حج ولا أوامر ولا نواهي، إنه التوحيد، إنه نبذ الآلهة، نبذ الأنداد، نبذ الأوثان. أن تعلق القلوب بربها، فلا نافع إلا الله ولا ضار إلا الله. أن تخشع القلوب وتذل لربها عز وجل 10 سنين من أجل توحيد الله عز وجل. فماذا بذل أولئك لتعليم المسلمين دينهم؟ ماذا بذلوا لتصحيح عقيدة المسلمين؟ إنه تجميع ملفق، إنه تجميع ملفق، ليس تجميعا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها الكثرة التي يطمح إليها أولئك. فاسمع ماذا قال ربك، فاسمع ماذا قال ربك عز وجل وهو يذم هذه الكثرة التي يعتني بها أولئك. يقول الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول الله عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. تعيرنا أن قليل كرامنا، فقلت لها: إن الكرام قليل. لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتني بأن يكثر عدد الأتباع. لقد عرضت عليه، لقد عرض عليه أن يكون ملكا فأبى، لقد عرض عليه أن يكون أغنى القوم فأبى، لقد عرض عليه أن يزوج بأجمل النساء فأبى. إنها رسالة عظيمة، إنها دعوة توحيد خالص، إنها تصحيح لعقائد المسلمين، إنها دعوة إلى توحيد الله عز وجل. أوذي فيها الأنبياء. قد قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راض من متبوع أو معبود أو مطاع. أنبياء الله ورسله يدعون إلى توحيد الله عز وجل توحيدا خالصا. أوذي الأنبياء، طعن فيهم، تكلم عليهم، أخرجوا من ديارهم، أوذوا، ضربوا، نكل بهم، قتل من قتل من أنبياء الله، من صفوة الخلق، من أجل توحيد الله عز وجل. نبينا قيل عنه كاهن، وقيل عنه ساحر، وقيل عنه مجنون، وهم يعلمون صدقه ويعلمون أمانته، فإنهم لا يكذبونك. ولكن الذين كفروا بآيات الله يجحدون. هو الصادق الأمين. فلما دعا إلى توحيد الله صار كذابا أثيما عندهم، عند أولئك الذين استكبروا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. نبيكم أيها المسلمون من أجل توحيد الله عز وجل احتمل وصبر، وضع سنا الجزور على ظهري وهو ساجد، كسرت رباعيته، أدميت قدمه، أخرج من أرضه ومن أهله 10 سنين، ويتبعه الضعفاء والموالي، وهو يربي أصحابه على توحيد الله عز وجل توحيدا خالصا. يأتي أحدهم ويقول له: ما شاء الله وشئت. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله واحدا. لم يقل له: لا، نحن الآن بحاجة إليك، نحن عددنا قليل، ربما لو أنكرت عليه انصرف. لا، إنه لم يتكسر بكثرة الأتباع، إنه نبي مرسل. نوح عليه السلام بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع هذا ما آمن معه إلا قليل. هل داهن؟ هل جامل؟ هل ساوم بدينه؟ ودوا لو تدهن فيدهنون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي النبي ومعه الرهب، ويأتي النبي ومعه الرهيف، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه رجل واحد، ويأتي النبي وليس معه أحد. نبي مرسل مؤيد بربه، ولم يقبل دعوته أحد. فهل تنازل؟ هل ترك دعوة التوحيد من أجل أن يجتمع عليه الناس؟ فيا مسلمون، كل اجتماع دون توحيد لله عز وجل هو تفرق، كل دعوة لم تجتمع على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مآلها الخسران، كل تحاكم ليس لكتاب الله ولا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو جاهلية. يقول الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلم أصحابه توحيد الله عز وجل، لا يداهن لا يساوم. مروا على شجرة ذات أنواط، شجرة يقال لها ذات أنواط، كان المشركون يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا: يا رسول الله، وكانوا حديثي عهد بكفر، قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. أرأيتم أيها المسلمون كيف كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أصحابه ويربيهم على التوحيد الخالص رغم الأذى البالغ، يؤذى هو ويؤذى أصحابه، يقتلون، ينكل بهم، تؤخذ أموالهم، يجلدوا، يضربون، وهم يصبرون على التوحيد ودعوة التوحيد. محذرين الناس من الكفر بالله عز وجل، من الأنداد، من الأصنام، من الشرك بالله عز وجل. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ويقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيا مسلم، يا مسلم، إنك لا تستطيع، إنك لن تقدر على النجاة بين يدي الله عز وجل إلا بتوحيد خالص. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه: أتدرون ما الموجبتان؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم. ولذلك كانت دعوة الأنبياء لتوحيد الله عز وجل دعوة عظيمة، لم يداهنوا، لم يساوموا، لم يغشوا متبوعيهم، بل أخلصوا في دعوتهم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، دعا إلى الله، لم يدعو إلى نعرات جاهلية، لم يدعو إلى أحزاب بدعية، لم يدعو إلى طائفية، لم يدعو إلى تعصب مقيت لمقالة أو مذهب. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله إلى الاستماع الحقيقي الذي تأتلف به قلوب المسلمين وتجتمع عليه قلوب المؤمنين، هو أن يجتمعوا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا من المهاجرين ورجلا من الأنصار اختصما، فقال المهاجرين: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسرعا يجر رداءه، فقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، دعوات جاهلية. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. وكم من الدعاوى اليوم وهي دعوات جاهلية، التعصب فيها للأشخاص، التعصب فيها للقبيلة، التعصب فيها للمذهب، التعصب فيها للحزب. راجعوا أيها المسلمون دينكم، إن المسلمين بحاجة اليوم إلى من يعلمهم الدين الصافي النقي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم مات من المسلمين وهو على عقائد الشرك بالله عز وجل، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يتعلق بأستار القبر باكيا خاضعا متذللا. كم مات من المسلمين من يأتي العرافين والكهان، كم مات من المسلمين من يتعامل بالسحر ويتعاطى السحر، كم مات من المسلمين وهو يحتكم إلى الأعراف والأسلاف ورمى بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره، كم مات من المسلمين وهو لا يعرف ما الإسلام. إن المسلمين اليوم بحاجة ملحة إلى معرفة دينهم، كما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولم تعلموا أيها المسلمون، ألم تقرأوا قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهو يدعو ميتا، يدعو مقبورا عظاما رميما، يأتي ويسأله وكأن الله لم يقل، وكأنه ما قرأ قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكأنه ما قرأ قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكأنه لم يقرأ قول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، لما تعتمد على غير ربك في جلب نفع أو دفع ضر، ألم تقرأ قول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ألم تقرأ قول الله عز وجل: أليس الله بكاف عابدا ويخوفونك من الذين من دونه، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله غني حميد، ألم تعلم أن الله هو القوي العزيز. يا مسلم، يا من تدعو غير ربك، يا من تسأل غير خالقك، إن هذا من الشرك بالله عز وجل. ولو كنت مصليا، ولو كنت صائما، ولو قد حججت مرارا، ولو قد اعتمرت مرارا، اسمع إلى قول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشرك بالله محبط للأعمال. يقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد يا مسلم، اقرأ قول الله: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الشرك بالله بأن تدعو غير الله عز وجل، بأن تطوف على قبر. ألم تقرأ قول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. إنني لا أذكر هذا من عندي، إنه كلام رب العالمين، إنه القرآن الكريم. قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، أي أن الطواف عبادة لا تكون إلا لله عز وجل، ولا سيكون الطواف إلا في موضع واحد وهو بالبيت العتيق الكعبة. كم من المسلمين اليوم من يأتي عند قبر يعتقد أنه ولي صالح ثم يطوف عليه؟ من لهؤلاء؟ من لهؤلاء؟ إنهم بحاجة إلى دعوة إلى توحيد الله عز وجل، إنهم بحاجة إلى العلم. قد قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وللمؤمنين والمؤمنات فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله يا مسلم، يا من تقول لا إله إلا الله، هل علمت معناها؟ هل علمت معناها؟ لا معبود بحق إلا الله، وغير الله عبد بباطل. ذلكم بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. هذا كلام ربكم، هذا كلام ربكم. يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هذا كلام ربكم. تدعو ميتا، ألم تقرأ قول الله عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا كلام من؟ هذا كلام من؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وما أنت بمسمع من في القبور. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سماه ربنا شركا، سماه ربنا شركا. لماذا تعلق القلوب بغير الله عز وجل؟ لما ذكرت أم حبيبة وأم سلمة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وذكروا من حسن تصاويرها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك سرار الخلق عند الله، أولئك سرار الخلق عند الله. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا كلام نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لست أدعوكم إلى قول حزب، لست أدعوكم إلى قول طائفة، لست أدعوكم إلى قول أحد، هو كلام ربكم وكلام نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الاجتماع إلا على الحق الأبلج، لا نغش المسلمين ولا نخادع المسلمين في دينهم. راجعوا توحيد ربكم، أليس من المسلمين اليوم من يأتي بذبيحته ويذبحها عند قبر؟ أي توحيد هذا؟ أي إخلاص هذا؟ أي دين هذا؟ قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك هو الذبح، وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد من رحمة الله. كم من المسلمين من يذبح لغير الله، يذبح عند قبر يعتقد أنه ينفع أو يضر من دون الله عز وجل؟ كم من المسلمين اليوم من يذبح إذا دخل بيتا وقال: لابد أن يسيل الدم، لابد أن يسيل الدم. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أنه لابد أن يسيل، وإذا لم يسيل حصل في البيت بلاء أو حصل ضرر. إن هذا من الذبح لغير الله، إن هذا ليس من الأسباب الشرعية في دفع العين والضر. كم من المسلمين اليوم من يأتي العرافين والكهان، والعراف هو الذي يدعي معرفة المفقودات والأشياء الضائعة، والكاهن هو الذي يدعي معرفة المغيبات من أمر الغيب، سيقع كذا وسيحصل كذا وسيكون كذا. إن ادعاء علم الغيب كفر. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، ولله غيب السماوات والأرض. اسمع ماذا يقول نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فلن تقبل منه صلاة 40 يوما. وعند أبي داود: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن الكهان: إن أناسا منا يأتوا الكهان، قال: فلا تأتوا الكهان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في من يعلق تميمة، والتميمة هو الحجاب الذي يعلقونه اليوم مكتوب بطلاسم أو مكتوب حتى بقرآن، فإن هذا ليس من الأسباب الشرعية بل هو من وسائل الشرك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من علق تميمة فقد أشرك وبايع رهطا فأمسك عن واحد فقيل له لما يا رسول الله لم تبايعه؟ قال إنه معلق لتميمة. فأخذها الرجل فقطعها فبايعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال من علق تميمة فقد أشرك، من علق تميمة فلا أتم الله له. وكم من المسلمين اليوم من يعلق حجابا أو يعلق حرزا أو يعلق قرن شاة أو يعلق يدا أصابع، إن هذا منتشر بين إخواننا من المسلمين، وهو من وسائل الشرك. وإذا جئت اليوم تحذر من هذا، رأيت القوم منشغلين، رأيت القوم قد شغلوا المسلمين عن توحيد ربهم بأمور كثيرة، شغل من شغل بالسياسة وصار ليله ونهاره في السياسة، وشغل من شغل بإقامة أحزاب وجماعات، وشغل من شغل بالتجميع والتكثير، وشغل من شغل بشراء دمم المسلمين بالمال، وشغل من شغل بالدعوة إلى القبيلة والنعرات الجاهلية. فمن يعلم المسلمين دينهم؟ من يعلم المسلمين توحيد ربهم؟ من يعلم المسلمين سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كم من المسلمين اليوم من يأتي كي يفي بنذره إلى ميت مقبور يعتقد ولايته ويعتقد صلاحه، يأتي بالمال أو يأتي بالذبائح أو يأتي بالأغنام أو يأتي بالأبقار يتقرب إلى هذا القبر؟ اسمع إلى شبهة كفار قريش، لماذا عبدوا الأصنام؟ لماذا عبدت هوبل؟ لماذا عبدت اللات والعزى؟ اسمع ماذا قال ربنا على لسانهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا، أكمل، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، اتخاذ الشفعاء والوسائط، ألا لله الشفاعة جميعا. ولذلك استخف الكثيرون من أهل الباطل سنين طويلة وأعمار مديدة بعقول المسلمين، وكبرت بطون سدنة القبور، أكلوا أموال المسلمين بالباطل، أكلوها سحتا. وهكذا وصاروا من أرباب الأموال بسبب النذور التي يأتي بها المسلمون، حتى شبعوا من المال الحرام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وهم يريدون أن يبقى المسلمون عميانا، يريدون أن يبقى المسلمون على جهلهم كي يستمر أكل المال بالباطل، وكي يستمر باطلهم. تعلموا أيها المسلمون دينكم، قد قال الله عز وجل: وما يعقلها إلا العالمون. وأثنى الله على العلم والعلماء: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. تعلم، تعلم دينك من الكتاب والسنة، ولا تقبل قول أحد كائنا من كان إلا بقال الله، قال رسوله. أو ما سئمتم أيها المسلمون، أو ما سئمتم سنين طويلة وأنتم مغيبون عن دينكم؟ من الذي قام فدعا إلى توحيد الله؟ من الذي قام فدعا إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كان داعي الحق والهدى إما مسجونا، إما مطرودا، إما مرحلا، إما مقتولا، إما مشوها بأنه زنديق كذاب. هذا الذي كان يجري، والكل قد اجتمعوا على قوس واحدة، فكل مبطل يريد أن يبقى باطله. قد قال الله عز وجل: ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه. ويقول الله عز وجل: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ويقول الله عز وجل: وماذا بعد الحق إلا الضلال. فيا مسلم، يا مسلم، إياك أن تسلم هذا القلب لغير الله عز وجل. إياك أن تقدم على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول أحد كائنا من كان. ورحم الله الإمام الشافعي إذ يقول: لقد أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. فدع عنك دعوات الباطل. 60 عاما يعيش وهو لا يعرف أركان الإيمان، 70 عاما يعيش وهو لا يعرف توحيد رب العالمين. فعلى المسلمين ألا يخدعوا من جاء بآرائه، قل خذ آراءك معك، من جاء بأفكاره قل سئمنا المفكرين، من جاء ببدعاته قولوا له كل بدعة ضلالة، من جاء بحزبياته قل قد قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قولوا له قد قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قولوا له قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا علي بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. قولوا لهم هذا. أما أن يصير المسلم مشتتا، أن يصير المسلم يتبع كل ناعق، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قد قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أوما تخاف أن تأتي يوم القيامة تريد أن تذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تريد أن تشرب من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم فتطردك الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقواما يأتون يوم القيامة إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم فتطردهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، فيقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لا يزالون مرتدين على أعقابهم منذ أن فارقتهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا، بعدا بعدا، يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم. إياك أن تقدم قول أحد، إياك أن تقدم رأي أحد، إياك أن تقدم حزب أحد، إياك أن تقدم جماعة أحد. كتاب وسنة كما فهمها سلفنا الصالح: أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، عثمان، طلحة، الزبير، عمرو بن العاص، سعد بن أبي الوقاص، صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين قال الله في مدحهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم لم يتبعوا الأحزاب، لم يتبعوا الطوائف، لم يتبعوا الفرق، لم يتبعوا الآراء، لم يتبعوا الأفكار. يا مسلمون، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أتستبدل كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم بقول فلان؟ فاحذروا معاشر الإخوة الكرام، إذا أردتم أن تخرج بلادنا بقارب النجاة من الفتن، فاعتصموا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وراجعوا دينكم، وخذوا العلم من أهله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال. طيب، نأخذ أسئلة إن شاء الله. يقول السائل: السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوجد طفل صغير يحتاج إلى دم فصيلة الدم AB سالب في مستشفى الطبي البرج الثالث الدور الثاني، نسأل الله العظيم أن يعافيه من كل سوء ومكروه وأن يعافي مرضى المسلمين. أعيد: فصيلة الدم المطلوبة يا إخوة AB الثالث في مستشفى الطبي البرج الثالث الدور الثامن. طيب حاصل هذه الورقة تتعلق بما يحصل في بلادنا في مسألة الانتخابات، وكلام العلماء في الانتخابات معروف، فبلادنا ليست هي البلاد الأولى التي تمر بهذا المعترك. الانتخابات سياسة وافدة علينا من دول الكفر، فليس في ديننا شيء اسمه الانتخابات. جلسوا بارك الله فيكم يا إخوة، ما في أماكن. أقول ليس في ديننا شيء اسمه الانتخابات، فلا يلبس عليكم أحد. التحاكم في ديننا هو لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإقامة شريعة الله عز وجل. الذي في ديننا في تولية الولايات والمناصب هو الشورى، هو الشورى، والشورى ليست هي الانتخابات. الشورى هي أن يجتمع أهل الحل والعقد من العلماء، من الفضلاء، من الخبراء، من ذوي الاختصاص الذين تحتاجهم دولة الإسلام، ثم يخلص إلى ما فيه عز الإسلام والمسلمين بإقامة شريعة الله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأن احكم بينهم بما أراك الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فالتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي جعل هذا الأمر يقرر في بلاد الإسلام، هو اعترافهم وإقرارهم بالديمقراطية. والديمقراطية أيها المسلمون هي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، فالحكم للأغلبية. ولذا الانتخابات تقرر شرعية الأحزاب، شرعية الأحزاب، فهذا يقيم حزبا علمانيا، وهذا يقيم حزبا ليبراليا، وهذا يقيم حزبا اشتراكيا، وهذا يقيم حزبا ايش هذه ابحث في الليبرالية ايش يعني في الليبرالية، وهذا يقيم حزبا حزبيا، يقيم حزبيا يعني حزب إخوان المسلمين، حزب التحرير، حزب العدالة، حزب الوسطي، حزب النهضة، وهكذا. كل هذا كل هذا تفرع من الاعتراف بماذا؟ بالديمقراطية، أن يكون الحكم للأغلبية. ولذلك في قاعات الانتخابات يدخل الصالح والطالح، يدخل المؤمن ويدخل الفاجر، يدخل السني ويدخل المبتدع الزائغ، يدخل من يؤمن بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل من يؤمن بنظريات الكفر والإلحاد. وهل لك أن تعترض عليه؟ الجواب لا، فحقه مشروع مكفول. ولا بد في الانتخابات والديمقراطيات من احترام الرأي والرأي الآخر. وهل أنتم ستحكمون الحق والهدى؟ ستحكمون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم الحكم للأغلبية؟ الجواب الحكم في الديمقراطية والأحزاب هو للأغلبية، فإذا صوت الأكثرون على أن التحاكم إلى القانون الغربي أو إلى أن تكون الدولة علمانية، فهل يسع أهل الحق أن ينكروا؟ هذا يحمون بالقانون والدستور. فالقصد من هذا أيها الإخوة أن المسلمين، كثير من المسلمين لا يدركون هذه الأمور، ولذلك تجد الواحد منهم يصيح أنه يريدون الحرية والديمقراطية، وكأن الخلاص الذي ينتظره مسلمو بلادنا هو ديمقراطية، وأن سعادتهم هي في الديمقراطية من أجل أن يفعل من شاء ما شاء ويتفلت من أحكام شريعة الله عز وجل. لا شك أن المؤمن الصادق يكفر بهذه الديمقراطية، بقول الله عز وجل ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بمن؟ بالله، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فعلى المسلمين أن يعلموا حقيقة هذه الدعوات، وأن دين الله عز وجل لا ينصر بالباطل. قال الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم. فهل نحن سننصر دين الله عز وجل بما قدم علينا من دول الكفر؟ هل سننصر دين الله عز وجل بقوانين الكفر؟ هل سننصر دين الله عز وجل بالاعتراف بالأحزاب الكافرة؟ هل سننصر دين الله عز وجل بالاعتراف بما يقرره لنا أو تقرره وتمليه علينا دول الكفر؟ إن المسلمين ينبغي أن يكونوا على ثبات من أمرهم بنبذ هذه الطرق التي ليست من الإسلام في شيء، وأن يتحاكم المسلمون إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظروا حواليكم أيها الناس، تجربة الديمقراطية والانتخابات في دول الكفر ذبحت شعوبهم، ففي حملات الانتخابات هذه يقتل بعضهم بعضا ويؤذي بعضهم بعضا ويشتت بعضهم بعضا. وفي دول الإسلام أيضا تحصل في الانتخابات من الفتن الأمر العظيم. الله عز وجل هل سوى بين المصلح والمفسد؟ الجواب بين المؤمن والفاجر. قال الله عز وجل وما يستوي، قال الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ففي قاعة الانتخابات يدخل العالم الفاضل وتدخل المرأة الفاجرة، صحيح؟ صحيح أو لا؟ فما موقف أهل الحق وقد أسلموا زمامهم لسياسات الغرب تقودهم؟ يا أخانا ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، فإن الله ناصر دينه. تمسكوا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تولج نفسك الموالج، فإن الكثيرين ممن ادعوا أن الانتخابات فيها نصرة للإسلاميين، انظر ماذا حصل حواليك 60 عاما وهم في صراع سياسي. لو بذلوا عشر هذه السنين في دعوة المسلمين لتوحيد الله عز وجل لمكن للدين، لو بذلوا عشر هذه السنين في الدعوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لفرت البدع من بلاد المسلمين، لو بذلوا عشر هذه السنين لنجا المسلمون من الشرك والبدع والضلالات. لكن الناس قد شغلوا وصارت جهود هؤلاء كلها من أجل أن يجمعوا الأصوات. طيب أنا رجل قبوري أعتقد في أهل القبور، لا يهم، تعال معنا بس وسنعطيك عضوية الحزب، وأنت قال أنا لا أصلي، لا يضر، المهم تكون معنا تعال، وأنت قال أنا أؤمن بالعلمانية، ما يضر، بس تعال، نريد أصواتا ونريد عددا، نريد عددا، نريد أصواتا. دع عنك شراء الذمم بالمال، فاليوم من عنده مال كثير كان أكثر أصواتا، وهكذا. طيب هذا الذي عندك محتاج إلى دعوة، ليس الآن وقته، الآن المعركة السياسية. فيا أيها الإخوة جزاكم الله خيرا، أنا أسألكم من الذي يمكن لدينه؟ الجواب: من الذي ينصر أولياءه؟ من الذي إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون؟ من الذي يسعد المسلمين؟ من الذي يعطيهم الأمن والأمان؟ من الذي ينصر شريعته؟ إذن ليس لكم من الأمر شيء إلا أن تقيموا دين الله عز وجل، تقيموا دين الله عز وجل، ولم تكن المعاصي سبيلا للتمكين لدينه. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو الشرط؟ يدخلون الانتخابات. ما هو الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا رغبتم في التمكين لدين الله عز وجل، إذا رغبتم أمنا وأماما، إذا رغبتم أن تسعدوا أيها المسلمون، فأقيموا توحيد الله عز وجل واكفروا بكل ما يخالف توحيد الله عز وجل، بدءا من ديمقراطية الغرب الكافر. ووالله وبالله وتالله كفرنا بها وآمنا بالله وحده. يقول السائل: لي صديق لم أعرف له منهجا، لي صديق لم أعرف له منهجا وأنا قليل العلم، فكيف أدعوه إلى طريق السلف وجهوني مأجورين؟ أنت لا تدعوه إلا بالكتب، أذكر له ما قاله العلماء في الاعتصام بالكتاب والسنة، أعطه كتب العلماء الصادقين الناصحين علماء السنة وسيتميز له.